جرى نقاش بيني وبين أحد الشباب في المكتبة الظاهرية، كان يومها موسم شهر رجب، أظن شهر رجب اللي بيقولوا وقع فيه المعراج، أظن شهر رجب. هذا الشاب من الشباب اللي دارسين العلوم العصرية، فهل كان الإسراء والمعراج ببدنه أم بروحه؟ طبعا تعرفوا أنتم الجواب، نعم ببدنه وروحه. قال معقول؟ دخل بقى ناحية المعقولية. تكلمت معه طويلا، بس الشاهد وين؟ قلت له أنا بدي أسألك بعض الأسئلة. نرجع للقضية هذه، الروح والبدن. قلت له بدي أسألك، الإنسان كم قلب له؟ قال قلب واحد. قلت له أنا قرأت في بعض المجلات أنه إنسان وجد قلبه في الجهة اليمنى بدل اليسرى، معقول؟ قال مش معقول. قلت له لكن هذا واقع، فهل يعني ننكر الواقع لأنه نحن ما شاهدناه ما عقلناه؟ عالق في أذهاننا هيك، ها؟ عالق في أذهاننا أنه أيوة أنه بس في الجهة اليسرى. قلت له هذه واحدة. الأخرى قرأت أيضا أنه في عائلة، يعني زوجان ولهم أطفال وأولاد، لكل واحد من الزوج والذرية قلبان يمينا ويسارا، أعرف هذا يا فلان؟ قال لا. قلت له ننكره لأنه ما عرفناه، يسكت. أخيرا هون الشاهد، قلت له نحن بنشوف الديكة، الديك الجميل إله ذيل هيك معكوف بحليه. قال نعم. قلت له شو رأيك، أنا شفت صورة ديك في مجلة وضعوه في جدار، ارتفاع الجدار 3 أمتار وذيله واصل إلى الأرض، هاي اللحية بقى الطويلة. هذا تعرفه أنت؟ قال لا. قلنا له بس هذا واقع. فإذا ما بصير يا أخ أنك تجي أنت تنكر شيئا ما أحط به علمك، فإنه هناك أشياء خارجة عن أمور العادية الطبيعية تسمى بلغة العرف بخوارق العادات، وبلغة الشرع إما كرامة أو معجزة أو استدراج كما يتعلق به. بهذه الطريقة أوقفناه أن ينكر شيئا ثابتا في الشرع، وهو إسراء الرسول عليه السلام ومعراجه بروحه وبجسده. فهذا ذكرني اللحية الطويلة هذه بالذيل الطويل لهذا الديك وهو في اليابان. طيب شو بقي عندنا؟ هذا يا شيخ عفوا ضيف عليها قضية القلبين. وهات عندي بنت أنا لها حالبين في كلية واحدة. في؟ في كلية واحدة. كلية واحدة؟ حالبين. عجيب. معروف أنه كل كلية فيها حالب. نعم. هي 2 في كلية واحدة على الشمال. جميل. نعم. جدا. هذا يستفاد، لكن هنا يأتي هل كلاهما عمال شغال؟ شغال نعم. الحلبين ما ادري. لا ما ادري. لا هي بدك تعرفها. هاي نعرف من الاطباء. نعم. ايوه. ما ادري اما في الصوره. نعم. هذا الحلبين. كويس. لكن هاي ثاني مره اذا جيت مناسبه. ان شاء الله. لازم تعرفها. الله خير. اي نعم.